بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد، فقلت عطف جملة الدرب والبوء بالغضب ضربت عليه مثيلة قباء عقبة ازدواجة. إذا ترجعوا لي لحالهم في هذه الدنيا ورجعوا لمآلهم أو ما سيسلط عليهم في الآج في الآسي، في قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، هذه من سورة الغضب، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمعهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني يبقى الباب مفتوح للفئة وتصحيح. لذلك جاء اسم المنتقم في سر اسماء الحسنى في مدرج الترمذي على صحيح الأقوال، جاء فيه المنتقم مع العفو، المنتقم العفو والمنتقم، فلا يقال منتقم فقط، لا بد من تذكر معه وصف العفو أو اسم العفو تجمع بين الاسمين للكمال الموجن في الاثنين، ويدخل الضار النافع الخافض الرافع والمعز المجل، هنا منتقم العفو. وإلا يسمع الحسنى فادعوه بها، أي بما يفيد الحسنى في غايته، كل ما يهم نقصا بأي وجه اطلقه على الله أبدا. وضربت، لم يقول فاء، إشارة إلى أن هذه النهاية لم تجي عقب تقديم هذا الطلب، سأم إزاء النعم التي خصوا بها أبدا، وإنما هذا حصل بأجيال بعد موسى أعتوا فيها فسادا، عرفوا قتلوا الأنبياء، وهذا سيجيء بيانه. يقول تعالى لم يتركنا، يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله بسبب سأمهم من أبدا، فضربت لم يرتب بالفاء المدنة بالسببية أن ما قبلها سبب لما بعدها أبدا، نجأت عقب ومفيدة للسبب، فالفاء مرتبة ومسببة، معنى كين عجلهم الله بالعقوبة وكان ما قبلها من السأم هو السبب، لو كانت الفاء هنا وستكون من يشبه شيء لنا جاعي استغرابية، ليس هذا معهود من شأن الله في الإمهال. قال وضربت معنى استمروا على هذا اللون من الازدراء بالأنعوم والكفران، ولذلك عقب الضرب والبوء بالغضب من الله باش ذلك، والإشارة إلى ما ذكر من الاثنين، ضرب الذلة يخص الباطن والمسكنة تخص الظاهر، معناه منوب ذل في الصورة يعني في الظاهر والباطن، والضرب هنا الإحاطة واللزوم المعانية. ضربت عليهم كما تضرب الخيمة على ساكنها، عليهم ضرب الخيمة أقامها ونصبها، كان الدلة والمسكنة ساكنة في هذا الكيان المسمى يهود وبني إسرائيل. وقيل إن المسكنة تخوف اليسار، خوف الافتقار مع وجود اليسار، والدل هو الخوف من قهر آت مستمر ملازم في ذات النفس. ثم يقول تعالى وباء بغضب، والبوء يطلق على معاني منها الاعتراف، أبو لك بنعمتك، اعترف واقر، ومنها الاستحقاق، باء استحق وهو قريب هنا، باء بغضب هم أحقاء به وأحرياء به، وأصله من البواء يعني السواء، يقول هم بواء أي سواء، فكأنهم هم على سوية هذا الغضب، هم مستحقون له، وجزاء الله جزاء وفاقي يراعي هذه. وباء بي تحمله، تبوء باسمي تتحمله. إذنهم تحملوا، والتحمل هنا حمل شيء تلبس الحامل له بسببه، لبس سببه. باءوا بغضب من الله وتجليات هذا الغضب من بين بعثنا عليهم إلى يوم القيامة. ومنها الحلول بينهم وبين كثير من موارج الفضل والأوجع. وباءوا بغضب من رب معصية وانحراف، شد الطريق على صاحبه نظرا له لإمعانه في الانحراف، لكونه من نوع غريب في الانحراف. سبق لنا أن الظلم هو أن تضع شيء في غير محله، هذا عام. والفسوق نوع من الظلم بالغ، قيل هو تكرر الظلم. فسق هي خرج باستمرار وخروج بينا، خرج عن المسار وباستمرار وخروج بين. فسق، يفسقون، يتكرر ذلك منهم. والإفساد عتو، لا تعتوا، أو عتي أو عتي، لا تعتوا في أرض المسلمين. بلوغ الغاية، شوف بلوغ الغاية في الكبر عتي، ولكن هذا ماشي مثلث، هذا مثلث وهو قريب منه، لأن تسليت وتثنية بمعنى الإعجام وعدمه، كثير من الكلمات تكون متقاربة في الدلالة. وحتى قال رحمه العيث أيضا أنه يرجع للفساد الحسي، قال العيث عاث في الأرض إذا أفسدها ظاهرة. وعتي يعتى، وهو المراد هنا لا تعتوا هكذا بالفتح، كان عاثا يعتوا بالألف طويلة بمعنى تكبر وتجبر. وقيل عتى بالتثنية، فلما عتوا عما نهوا عنه. عتي يعتى، عتي يعتى كرضي يرضى، بمعنى جاء بالفساد غاية أو تمادى في الفساد إلى النهاية. ذلك بأنهم، هذه الإشارة لجمع كل الذي ذكر قبل مما ضرب عليهم في الظاهر والباطن، وما ينتظرونه في المآل، بسبب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. الكفر بالآيات هذا بين، فتكون الآيات آلاء كما سبق لنا، فيقول الكفر هنا من الكفران بالأنعم. وأجلها نعمة الله بالبعثة، فالأنبياء من رحمة الله، من لطفه بالعباد. إن كنا مرسلين رحمة من ربك، الإرسال رحمة ونعمة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كيف تكون بالنعمة مجنونا؟ كيف تكون بهذا الوحي الذي هو نعمة مصاب بالجنة والاختلال في الجوهرة؟ أبدا ما تتناسب جنة ونعمة. ويقتلون النبي، شو أن تزدري النعمة نوع من الكفر، ولكن أن تغتال النعمة، أن تقرر تصفية أبرأ الأبرياء مبتلين في الأصفياء. كفر بآيات الله وقتل لأولياء الله، دي جناية، لكنه فساد غاية في الاعتقاد، وفساد غاية في الانقياد والعمل. اعتداء وتنكب عن طريق الاعتداء، يكفرون بآيات الله بأنهم كانوا الوصف بالكون يدل على التباشي على الوصف، فلان فاسق وفلان كان فاسقا، كان كينونة معناه تبات على هذه الصفة، إنه كان من المفسدين، إنه كان مفسدا وإنه كان من المفسدين، وكان يفسد أشد منهما في الوصف، معنى تبات ودوام، لأن فعل المضارع يدل على التجدد. كانوا يكفرون ويستمر ذلك منهم، فذلك تنزيل العقاب الإلهي بهذه الفظاعة يتناسب مع هذا المسلك. خلوا من كل فضيلة، انطفأ فيهم كل نور وكل شعلة، انطفأت فيهم كل شعلة، تحولوا إلى فحم بدل أن يكونوا نجم، يعني أنواع من النجوم، لأن فحم محترق. يقتلون النبيين بغير حق، تقيد القتل النبي بغير حق، هذا تفضيع هذه الجريمة، مع أنه قتل النبي كيفما كان هو بغير حق، وقيل أنه بغير حق حتى عندهم، على تقدير أنهم يتصورون ألوانا تبيح لهم القتل، حتى على ما عندهم معهودين فإنهم ليس لهم هذا الحق فرضا، لون من إقامة الحجة بكامل البرانة، هم في مقام الإدانة، ومن عدالة الله حين يقرأ عليك صك الإدانة أن يجي بتفاصيل هذه الإدانة حتى يبدو لك عدالة الله في الجزاء. كانوا ويكفرون وبآيات الله أن كلها جمع المضاف إلى معرفة يدين بالاستغراق، لا، من صيغ العموم، كل آيات ما آمنوا بواحدة، ما شكروا واحدة، ما اعترفوا بواحدة. فالكفر هنا كفران وكفر، كفر عقدي بالإنكار والجحود، وكفر عملي بعدم الشكرها. ويقتلون وباستمرار نبيين قتلوا، هنا يحيى وزكريا وشعياء وقصصهم يعني في كتب الآثار لأسباب تبدو في غاية التفاهة. لا يريدون أن تبقى هذه الأنوار محتجة عليهم باجية بين عيونهم، لأن الخسيس حيث إلى قمة الخسة يكره أن يرى من لهم شأن في مقام التزكية، فالظلام خصم للنور بمقتضى الضدية، بمقتضى الضدية الأضداد تتناظر. ويقتلون الأنبياء بغير حق، هذا هنا يعني مطلق، بغير حق، أي حق قد يتصور، أو فيه تشنيع فقط، يكون التقييد هنا ليس احترازيا حتى لا يتصور واحد أنه بإمكان أن يكون له، هذا في مقام الاستقصاء في الاستدلال والبرهنة. شوف، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، تصور أن هناك برهان على الشرك، لكن القرآن يفتح البلاء احتراما للاستدلال فرضا، إقامة احترام للدليل مبدئيا، احترم الدليل، جي برهن لنا على هذا الشرك الذي أنت عليه أو هذا الإلحاد الذي تدين به. كذلك هنا ويقتلون نبيين، جاوب، هب أن الأنبياء قد يأتون من الأفعال ما يستحقون عليه، اذكر لي فعل، اذكر فعلتهم التي أوجبت هذا اللون من لون العقاب. ثم يقول تعالى، وهذه قلنا إرشاد لنا هنا، ذلك بما عصوا، ذلك سنسمي وهذا عبارة هنا لترتيب أمر آخر، وهو سبب السبب، تقول هذه النكتة، سبب الأول هو الكبير، هو سبب ذلك المقش الغضب الإلهي، سبب السبب هو العصيان المتكرر، ذلك بما عصوا، مجتنى يعصون، عصوا مردوا على العصيان، ماضي جروا على العصيان، فالماضي للتحقق عصيانهم مضوا عليه، وكانوا يعتدون، لأن قتل الأنبياء من جنس الاعتداء، والكفران بآية الله من جنس العصيان، لكن ابدأوا إن انحرافوا صغيرا ثم يتسع، والسيئة كما يقول العلم بالتزكية تحن إلى مثلها، والقطرة إلى القطرة بحر، والمعاصي بارد الفجور، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دمد عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. نعوذ بالله من أدلون ملوان إلى انحجار، والشيطان اتخذ مع الإنسان هذه المشالك من الاستنزال الذي سماه القرآن خطوات الشيطان، استزلهم أي استدعى نزولهم خطوة خطوة، ودارك دارك هيمشي عليك كرسي قبل منك ولكنه رضي من أعمالكم بما تحقرون. خلاص الله عشان إن الشيطان قد يائس أن يعبد في أرضكم بعد تمكن اليقين من إيماني ولكنه رضي من أعمالكم بما تحقرون فإياكم وحقرات الذنوب، لأنها تبدأ نوع من ألوان الضعف ثم تنتهي استحلالا واستخفافا بها ثم يجتري الإنسان فيصل إلى الكبير. وهذا إن شاء الله يبين القرآن في قصة الاعتداء في السبت كيف بدأت احتيالا وانتهت استحلالا، بدأت بالاحتيال ثم انتهت بالاستحلال في بيان لهذا اللون. لأن قلت لكم القرآن هنا لا يؤرخ البني إسرائيل، يؤرخ ألف الكتب كتبوها مع أنفسهم وكتب عنهم، وإنما يؤرخ للنفس البشرية في أطوار ارتقائها وانحدارها، نفاستها وارتكاسها، في قراءة لآية الله في عالم النفس، في عالم النفس حتى تكون على باب مد اليدين للهداية الإلهية العلية في هذا الكتاب هدى للمتقين. التقي الذي يريد أن يرتقي لابد أن يفتح عينه على هذه المسارب من النفس ليكون على غاية ما يراد منه احتياطا أو تحفظا أو تلقيا لكل أسباب التخلص من هذه الألوان من الكدر النفسي وظلمتها وعتمتها. كتاب نزلناه لك مبارك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولا يعرف النور إلا من عانى الظلمة، لا يعرف الأنوار إلا من عالج الأقدار. لاحظوا حتى أحيانا وهذا الإنسان، لكن حين ينحدر حتى هذا اللون من المنابشة لا يستحضرها. ليس المهم أن تذكر ولكن المهم أن تستحضر الذكر أو تستصحب الذكر، الاستصحاب، لأن آفة الإنسان النسيان. قد يذكر ولكن الشأن فيه هو أن يستمر في الذكر. قوله تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون، هذا تمام الانغلاق. ثم الإنسان قد يذكر ولكنه يغفل وتستمر الغفلة وتبدو القسوة بسبب طول العهد المياني الذين آمنوا وأن تخشع قلوب من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وقتلوا فطال عليهم الأمد بعدوا عن الذكر، طال عليهم أمد الذكر، قطيعة مع الذكر، فقست نتج عن قسوة القلب جفاف الروح. وكثير منهم فأيف فسقوا، انحراف فسق لم يجيء من العلة الباطلة تمثل في هذا اللون من الواني اليوبس. معنى اليوبس هنا والقسوة، قسوة هي نوع من الجفاف القسوحية، عدم التأثر بالذكر والانفعال له، عدم الخشية. الخشية وحركة الباطن دليل حياة القلب، خشوعه خشيته تأثره. هذه الألوان تراج منا إزاء الذكر الإلهي. قلنا بين الآلاء وبين الآيات، بين الآلاء الباهرة وبين الآيات الزاجرة. تجي هذه الجملة التي سبق ذكرنا بعضا معانيها الجملية، وإن الذين آمنوا والذين هادوا، وذكر هنا مناسبة الانتقال إليها بصفة الاعتراض. معنى لماذا جاءت معترضة بينهم؟ والاعتراض لابد لكي يكون بيانيا، ألوان من الانتقالات بين المطالع والمقاطع، منها التخلص ومنها الاستطراد ومنها الاعتراض. هذه أجلى صور الانتقال بين المطالع والمقاطع، والتي أشار إليها ابن السيوطي رحمه الله بقوله وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أفضل نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجل. وصور القرآن في ابتدائها والمطالب وفي خلوصها أي تخلصات، هي الانتقالات، تخلص من كذا إلى كذا. وهذه الألوان من الانتقال قد تكون حرية بوصف التخلص بيانا، هذا الوصف هذا التخلص هو الانتقال من من من توطئة ذاك البساط إلى الموضوع، اسم هذا تخلص. ولا بد من أن يكون حسنا، فإن كان فائقا فهذا نعت الكتاب، فائق لا يرتقي شيء لنا. حسن التخلص مش يقول لي هذاك العاطف، قال لي كيف يجيك العاطف؟ قال يا سيدي قال لي رأيت نسقه كقول القائل رمان وزيتون ومغفرة. قلق في نظم العطف، قال انت تعطف اشياء غير متناسبه، قلق في النظم. التخلص هو ان تنتقل من مقدمه الى موضوع على جسور من البداع، من البداعه، كما راينا ان شاء الله بعضا منها مما اتى الله مما اتيح في البساط، بساط التقدمه في سوره البقره، وانتقال منها الى الموضوعات المهمه القيمه. ثم هنا صورة من صور التخلص المسمى بيانيا بالاعتراض، بحيث مثلا شنو الاعتراض؟ مجيء جملة للمناسبة أو جمل للمناسبة، مناسبة اقتضت هذا اللون من ألوان الانتقال، لكن بحيث لو أجلناها لا انتظم ما قبلها بما بعدها دون ما خلل كبير. وصلتم من كانوا يكون بآيات الله ويقتلون النبي من غير ذلك معصوا وكانوا يعتدون. وإذا أخذنا ميثاقكم علينا، وإذا أخذنا على نفسي نسقي تقديم المنن والتعريف بها، ما نحس جاهز، لكن جاءت هذه لمناسبة. والمناسبة هنا أمران فيما يبدو، أولى أو الأول عطف الوعد على الوعيد، لما نجر الكلام إلى الوعيد بهو بغض النظر عليهم مشكلة بأنهم كانوا يكفرون. سنة القرآن المزاوجة، المزاوجة بين الوعيد والوعد، تقدم هذا أو تأخر الآخر، أيهما تقدم عطف عليه مقابله. وهذه من خصائص القرآن المسماة بالمثاني، هذه من صور المثنوية. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، تثنية القصص بالأحكام وتثنية الذكر المبدئي بذكر المعاد، وذكر الإلهيات بذكر النبوات، وذكر الأوامر بذكر النواهي، وتجد ألوانا من هذه تسميها التناريات من القرشين. فهذا قرن الوعد الذين لهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولأن السياق العام هو سياق الترغيب، لأن ما الغرض بالتذكير والتحجير؟ هو ترغيبهم في رسالة في الدخول في الإسلام، تم خاطب. وهذا التذكير يعني حين تذكر الوعيد أو تذكر الوعد لغاية الترغيب، فناسب من أجل إتمام الترهيب بالترغيب الانتقال إلى هذه الجملة المعترضة. ثم أيضا أن أولئك الذين انتهى حالهم لما سماه القرآن حال البوء بالغضب وضرب الذلة والمشكلة، فلا ملمح للعزة فيهم ولا بين أيديهم. وهذا دائما قلنا باعتبار الغالب دائما باب مفتوح، وفيه أيضا الرسالة تلقى رسالة التذكير. فرشدي أنت شوف، بما أنك أنت تنتسب له فأنت من أهل النار مطلقا، أبدا لا يمكن أبدا أن نجزم بهذا. اللهم إلا باعتبار الحال لا باعتبار المآل، فلا كلام، من يدري. ولعل هذا وكم ممن كانوا على منتسبين إلى هذا اللون من الانتساب ثم تغيرت أحوالهم واستقاموا. اسألوا الرجع التائبين، اسألوا عن الذين دخلوا في الإسلام وعادوا إليه من شتى الطوائف، تجدون أمورا عجبا. لأن هذه القلوب مملكة الله، وتبقى حجة الله في العالمين سارية وقائمة، ويبقى مصداق قول الله تبارك وتعالى: من أهل الكتاب أمة ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. قال كان الحكم للغالب كما هو المناسب هنا في آية زاجرة ومذكرة ومخوفة لأولئك المخاطبين من أن يسلكوا مسلك أسلافهم. ما فيش حجر، إذن ينبغي أن يكون حين تريد التحذير، هذا من مقامات التغليظ، مقام التحذير، أن تزيد في التخويف لغرض التأثير. أنا أقول هذا نوع من من من من السماح بالكذب، لا، ولكن ما هو توصيف للحقيقة بما يجليها غاية بيانا. قلت هؤلاء الذين انتهوا إلى هذا الدولة من ألوان الانحطاط سلوكيا وعقائديا، يدعون ألوانا من الاتجاه غريب، لا زالوا يعتقدون في نفوسهم أنهم من الله بمقام، بمقام الأبناء، من الله قرب، من أقرب من الابن لأبيه، أنا في هذا المقام. كان البلوغ على أنهم يرون أنهم من سلالة الآلهة، لا، بينما يقول نحن أبناء الله، يعني في محل، في هذا المحل من تقريب، ويجعلون الآخرة يعني الخلود في النعيم من حقهم، حظهم، لن يدخل الجنة إلا من كان، هذا دعوة أخرى. يعني هنا هم قامون من القرب واستحقاق العطف الإلهي، هذا موضع دلال، لأن الابن أبي في موضع دلال، يرفه يرفه ولده، مدللون من قبل الإله، كيف صاروا النعم الإلهية هذا النوع من التسليم. وثانيها الآخرة من حظنا، وثالثها الافتراض، افتراضكم أننا سيمسنا بعض هذا، قال أيام معدودات، هذيك الأيام التي حصل فيها خطأ فعبدنا العجل، لن تمس النار إلا أياما معدودة، هذا إن يكون هذا على فرض التقدير. وليكم مجيئها بصيغة لنا هنا لمعاني جدلية معروفة، ولا فيها الفرض، هم لا يؤمنون بأنهم سيعدون. ثم كيف يرون أنفسهم مع الآخر؟ ليس علينا في الأميين سبيل، فيهم سبيل يعني حرج، إثم في قتلهم، في سرقتهم، في سفك دمائهم، في الإساءة إليهم، ليس علينا في غيرنا سبيل، لنا من طينة مختلفة، أبناء، أحباء، الآخرة من نصيبنا فقط دون سوانا، إن يكون فبضعة أيام تخيم لقوسي بتعرف؟ لا، الوهم، اكتشف الوهم اليهودي اللي كان فيه تاني. هؤلاء هذه الدعوة العريضة، يقول جاءت المفاجأة هنا، تبين لهم أن الذي يربط العبادة كلهم بالله شيء واحد، تسحبهم إليه بالإيمان والعمل الصالح، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر. كانوا ينتسبون إلى، كانوا يعني ينتسبون إلى دين سماوي أم دين انتقائي كما في الصابئة عنوانا، هذاك نبهناكم إلى دين كتابي أو دين انتخابي، أنا منتخب، إن عندنا أقوال كثيرة في الصابئة تجدونها في كتب التفسير وتحديدا التفسير. هل هم عبدة الكواكب؟ هل هم حنفاء الذين صبأوا في فترة الشرك، كرهوا الوثنية ثم أخذوا يوحدون بالفطرة دون شيء آخر زائد ما انتهوا إليه فترة من جوين، أو هم الذين انتخبوا من نصرانية بعض منها ومن المجوسية شيء، حاجة قال به جمع، ومنهم أبو يوسف من الأحناف، لأنه قال حرم مناكحتهم، وإلى على فرض أنه بقي فيهم بقية، وإلا كثير من قال هؤلاء درجوا ومضوا وانقرضوا ويبقى فيهم من على هذه الملة وهذه النحلة، أبو حنيفة يقول لا بأس بمناكحتهم وأكل ذبائحهم، لأنهم أشبه ما يكون بالنصارى ويقرؤون الزبور، هذا منتهى إليه أبلغه. وكانت في يعني مواطنهم في حران بالشام وكذا بكلدان بالعراق، هذه المناطق، وكان بعض منهم في جزيرة العرب، وكان لهم وجود يعني قديم، لكن هو قبل النصارى يعني بين اليهودية وبين النصرانية في الوجود. ولذلك جاءت آية قبلها في سورة المائدة: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والصابون والنصارى، فقدمت هناك لأنهم مقدمين في الزمان، جاء ترتيبهم هناك على ترتيب الوجود الزمني، وهنا جاء تأخيرهم على ترتيبها الاعتباري، فهم متأخرون عن النصرانية رتبة، لأن هذا الدين كان دين منتشر إلى عيسى، يهودية دين موسوي، نصرانية دين منتسب إلى، والصابئة دونهم رتبة. فلذلك لما قدموا هناك قطعوا عن الإضافة لإشارة إلى أنهم متأخرون في الرتبة وإن تقدموا في الزمان. ولذلك جاء ما يسمى بالقطع، تعرفون القطع، قطع يكون في مقام النعت ويكون في مقام العطف، في أسلوب العطف وأسلوب النعت. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصاب، كان القياس قل كان الصابئين، لا معطوف على المنصوب، قالوا الصابئون يعني قدموا على تقدير على القناه، قطعوا عن العطف، واصبح العطف هنا على الجمله، تقدير جمله اسميه، الصابئون كذلك، فتكون هذه عطف جمله، هو مسمى بقطعا، مسمى بالقطع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اي هو الرحمن، او الرحمن وصفه، فيكون يعني وصف الجملة، ما يكونش وصف المفرد، في ماذا؟ القطع عن الاتباع، ما بقاش متبع، يعني هنا العطف من من من من من متبعات من توابع، وكان النعت من توابع، في القطع كذلك هنا جاء في الايات، في الايات التي سبق، الذين امنوا والذين التي ستاتي ان شاء الله، الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والصابون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، فرتبونا باعتبارها الرتبة، لأن المقام مقامه إشادة، مقام إشادة، من الإشادة ليست بهذا اللون من الانتساب، معناه من آمن بالله منهم، من آمن بالله، هذه جملة وقعت خبرا لإن، الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن، فمن اسم موصول مبتدأ، فلهم أجرهم خبر، هذا أحد الإعرابات في الآية، وتكون الجملة الاسمية هذه صغرى، هي جملة الخبر الكبرى، هي جملة الخبر إن، هي خبر إن الذين آمنوا الذين هادوا، من آمن، لا بد من تقدير منهم لربط بالجملتين، من آمن منهم لا بد من تقديرها. وإذا قلنا بأن من آمن بدل من اسم إن، يقول فلهم أجرهم، هو الخبر لاسم إن، ودخولها فيها منعه شبهه وجوزه كثير من النحاة، ومثلوا له بقول الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم، دون أن تجيء من بينهم، فلهم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن، فدخول الفاء في خبر اسم إن جائز، أما في خبر مطلقا فهذا جائز إذا كان الخبر في بمعنى الشرط، أي مفيد لمعنى العموم، كان يجيء موصوفا وصلته فعلية، أو يجيء موصوفا بفعل، أو أن يجيء موصوفا بظرف، فهذه كلها يجوز فيها دخول الفاء في خبر المبتدأ أو خبر إن الذين آمنوا بيكون صبح، فلهم هو خبر وخبر جملين، فلهم أجرهم المبتدأ، ولهم مقدمة ثم هي من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن. وإذا قلنا بأنها بدل من آمن، اختلف في البدل، هي بدل من اسم إن أو بدل من معطوفها، معطوف عليها أولا، وهي والذين هاجوا، وهذا فيه توجيه شرعي نفيس ولطيف، وهو أن إذا فسرنا إن الذين آمنوا إنهم الذين آمنوا بمحمد، وحذف المتعلق هنا لمعنى خاص حتى لا يترى هؤلاء مشكلتهم مع رسول الله من جهة، لا يريد أن يتقن عنهم كيف أنه لم يصرح إلى الآن باسم محمد ولا بنعته الخاص في الحديث معهم. إن الذين آمنوا اللي هو عنوان لهؤلاء ماشي نقول هنا دخل في صادقهم ومنافقهم على حديث السيرة تبع الليل. الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكون من آمن بالله واليوم الآخر هذا بدل من الذين هادوا. الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، أما الذين آمنوا فقد تحقق إيمان بمحمد درج الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات جمنا. لأنه أحيانا يجيء عنوانة قضايا الإيمان بأحد أركانه، يؤمنون بالله واليوم الآخر هو رسول الله ما فيه داخل. لذلك أحيانا يقول الإنسان لا إله إلا الله ويكتفي بها لأن الشهادة لرسول الله مدرجة، اللهم إلا في أول إقرار، فهذا لابد له من الإظهار حتى تجري عليه أحكام، أحكام التمييز، أحكام تمييز المؤمنين مسلم من غيره. إن الذين آمنوا، وإذا قلنا بأن البدل من الذين آمنوا من آمن بالله يكون هنا آمنوا بمحمد واستمروا، فيكون من آمن إطلاق الفعل وإرادة الاستمرار عليه، وهذه من وجوه إطلاقة الفعل الستة والخمسة نص عليها صاحب المغني في باب في الخواتيم، في أبواب الخواتيم من مسوغات إطلاق الفعل، إطلاق على مقاربه وعلى الاستمرار عليه وعلى نيته وعلى إلى آخره. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هادوا قيل إن إما هذا بمعنى تهود، ولكن أنا استغرب بعض العلم باللغة قال لم يرد تفعل بمعنى صار على يعني تحول إلى دين كذا تهود، وإنما تجي معنى الطلب كتكبر طلب رغب في الاستكبار، ولهما إلينا قال إن الدخول مستقدم للطلب فيكون على هذا الوجه من باب المجاز دخول، يقول أنا تفعل من دخل فيه تهود دخل في دين اليهودية، أو يكون أنا أصله عربي فيكون هذا بمعنى تاب إنا هدنا إليك تبنا ورجعنا، فيكون إطلاق هذا على اليهود الذين تابوا من عبادة العجل حتى هذا، ولو كان فإنه ينسحب على غيره من باب جواز صحيح إطلاق الاسم إذا تحقق في بعض الأفراد، يجوز إطلاقه على الكل انسحابا وإشادة بفضل التائبين. أصبح هذا العنوان هادوا للذين تابوا من عبادة العجل، هذا فيه ترغيب، في إعلان هذا الاسم ترغيب ومناسب لمساق الآية ومقامها، أو تكون من المعرب الذي أصله عجمي يقال هذا وتهوذا إذا كان منتسبا ليهوذا وهو أكبر أبناء يعقوب، يهوذا أكبر أبنائه فنسب إليه وغير الاسم من معجوم هو يهوذا إلى يابس إلى دال مهملة وأزيل ألف ألف الإطلاق فيه فقيل يهود وجرت علامات الإعراب على آخره، هذا يسمى تعريب، هذا ألوان من نحو الإعراب التعريب من نحو التعريب أصلا عربت الكلمة بهذا اللون من أنت يسمى التغيير للنسبة والتغيير للتعريب، وله صور وضوابط في كثير من أبواب العربية خصوصا فيما يسمى بعلم التعريب، أي علم كيف تتصرف اللغة مع الألفاظ الأعجمية حين تستدخلها حين تستوردها حين تستقرضها، كيف كانت جهنم جهنم فارسية ثم صارت جهنم، يعني أصل العربية على الصحيح، كيف كانت وهي النار المتقدة ومنها كان صحب هذا وتكلم فيه العرب قبل مجيء القرآن، فصار من العربي بالاستعمال من العربي بالاستعمال. إن الذين آمنوا والذين هادوا كل إطلاقين جائز لأن نسبته إلى أن يكون عربي نداء أنسب بالمقام دلالة عدلون من ألوان المتاب، ونصارى كندامة مفرده نصران والواحدة نصرانة كندامة واحدة وندمان وندمانة، وقيل في تخريجه أنه نسبة إلى النصر أن هؤلاء نصروا عيسى فنسبوا إلى أشرافهم ليس كلهم، حين قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فنسبوا إليه من باب التشريف بالاسم، وقلنا يكفي بالإطلاق أن يصدقها في أفراد معينين وحاجة كثيرة في إطلاقات الكجاب، خصوصا إذا خصصها المقام هنا. المقام ليس مقام محاكمة أو إجراء الأحكام على الأسماء، هنا مقام في مقامات الترغيب هنا. وقول واحد نصراني بياء المبالغة، بياء المبالغة في الوصف، نصراني أنا مبالغة في نسبته. وقيل نسبة إلى قرية ناصرة أو نصران على اختلاف اسمها، لأنهم كانوا معه في هذه القرية، ولد به لحم وقام بناصرة أو نصران فنشبوا إليه. هؤلاء هذه الديانات سماوية وأرضية. إذا تخلت عما داخلها من فساد في الجانب العقدي والجانب العملي السلوكي، عنوان من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هذا يختزل الشريعة الإسلامية، عنوانه هو هذا. إيمان بالله إيمان بالمبدأ، والإيمان بالآخرة إيمان بالمعاد الأخروي، والعمل الصالح إيمان بالنبوءة وهي الواسطة بالمبدأ والمعاد. لأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا وافق الشرع، والشرع لا يعرف إلا من الشارع، والشارع الذي هو واسطة بين الخلق وربهم هو نبيه. هنا لا يمكن أن يكون عمل صالح إذا وافق المراد، ولا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال الغيب، وتوقع الجزاء عليه إلا بالإيمان بالغيب معادا. من هنا تلقي ومن هنا يتلقى الجزاء، وبينهما واسطة النبوة. ففيه توصيف للدين الخاتم دون إثارة الحساسية المتلقي ابتداء في مقام الاحتجاج. من آمن بالله إيمانا صحيحا، واليوم الآخر على الصفة، وعمل صالحا تلقى الفعل الصلاح من النبوة، وما قالش وعمل كل الصالحات لأن هذا لا يتأتى والناس فيه مختلفون، وعمل صالحا أي عملا صالحا، وتبدأ الصالحات مرتبة بحسب قربها من أصل الإيمان، صلاة زكاة صحية ألوان من الشعائر القريبة، ثم تنتهي إلى أن تصبح إماطة الأذى عن الطريق عملا صالحا يدخل ضمن شعاب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من شعاب الإيمان، لأنه يتصل بجذر العقيدة. الله يأمرك بعدل المليون الإحسان إلى غيرك ولو بإماطة الأذى عن الطريق، ويجعلك تأمل الجزاء عليه غيبا ما تنتظرش أن يخلصك. يقول تعالى في الجزاء فلهم أجرهم، سماه أجرا لأنه كالمقابل للكسب، ما أرفعك شيء تستحقه أجر، وأضافه إليك ليقول لك اطمئن هو لك. ثم زاد فقيده بالعندية، الاختصاص عند ربهم محفوظ لا يضيع بل ينمى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ومثلها الحسنات. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمان إلى أمان، ضمان الأجر وأمان من الذعر، كل شيء يخوفك متوقع أم واقع، الآت وما فات، إنسان يخاف من آت ويحزن على ما فات، أو يخاف من حلول المدار ويحزن على فوت المسار، يحزن شي حاجة فاتو مما يسره، ويخاف على نزول ما يضره. هو إذن أمان مع ضمان، ضمان لهم أجرهم وأمان من الذعر من جهتين، خوف وحزن. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانتفاء المحازن بجملة النفي الاسمية هنا اختيارها، وفعل المضارع الذي يدل على التشدد لبيان أن الحزن منتف عنهم كلية، كما الخوف لا خوفا ولا لا خوف وقرئ ولا خوف يعقوب الحضرمي، لا خوف الحضرمي، حضرمي يعقوب هذا اسمه البصري الثاني في العشرة، لا خوف عليهم يا ابن في الجنس اطلاقا، لا خوف نفي الوحدة معنى يهم في النوع، وهو نفي لخوفها ماشي لخوف الإجلال ولكن لخوف النكال، أما خوف الإجلال فهذا مستمر معك حتى في الآخرة كما تدخل الجنة لأنه عين المعرفة، وبقدر ما تقترب تحب وتهاب التهاب، فالهيبة أخت المحبة بل هي وجهها الحقيقي حين يكون تكون الصلة بالله على تمامها، ذات القلب الذي يحب هو ذات القلب الذي يخاف، هكذا في شأن الإلهيات. والخوف هنا أنس، والخوف هنا قرب، والخوف هنا عين الوداد، عين الوداد، كل شيء إذا خفت هربت منه إلا ربك، تخاف وتقترب يدل على أنه نوع متفرد تفجره المعرفة وتثمره الخشية المصاحبة. لا خوف عليهم، لا خوف عليهم شيء نوع آخر، هو يكون عليهم بل هو رحمة عليهم، خشيتك من الله إجلالك توقيرك ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا الشيء يكون معك. انظروا في الملائكة لهم في محل الأمان يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا هو مصاحب، وهم في كمال السعادة والنورانية وفي مقام القرب، هذا لا يمكن أبدا، حتى إنه سمي مقام الأعلين بالكروبيين، ولعله يرجع إلى مسألة القرب من جهة الكرب والقرب ومن جهة اللون من ألوان الجلال الذي هو نعت للجمال. ولذلك قال العلم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الله اسم الجلالة ظاهره الجلال وباطنه الجمال، والرحمن ظاهره الجمال وباطنه الجلال، ولذلك فسر بالملك في لسان بعض المحققين، الرحمن يعني الملك، ولماذا ذكر في آيات الاستواء بهذه الصفة، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا وبين معصيتك، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، ويسرتها في يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واختم بالبقية الصالحات أعمالنا يا ربنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، وفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.